في السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبك حفظك الله. فضيلة الشيخ، هذه أم عبد الرحمن من الرياض تقول: ما حكم الزفة في العرس؟ وهي عبارة عن أن تقف العروس حتى تنتهي أبيات الشعر، ثم إذا بدأ الدف تمشي رويدا رويدا وهي تحمل في يدها وردا حتى تصل إلى المنصة ثم تجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذه من التقاليد الوافدة من صنيع الكفار وليس من عمل المسلمين، تمنع للتشبه بالكفار. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. الشيخ، ما رأي فضيلتكم في الناس يقيمون الزواج في ثلاث ليالي؟ تسمى الليلة الأولى ليلة الحنة، ويضعون دفنة ترقص النساء، والثانية ليلة الزواج ويضعون دفنة يدخل الرجل على زوجته، والليلة الثالثة هو تسمى بالصبحية وتقام في الليلة دفن أيضا وترقص النساء كذلك. فما حكم هذا العمل وهل يجوز الحضور إليه؟ وجزاكم الله خيرا. الزواج يسمى بروضه وأركانه، ثم بعد ذلك يسن إعلانه، يشتهر وينتشر خبره، والقدر الزائد على ذلك لا سيما إذا صاحبه بذل أموال أنه يدخل في السرف، وليمة العرس عند أهل العلم واجبة، والدعوة إليها تجب إجابتها مرة واحدة، وما زاد على ذلك يدخل في الإسراف ولا يدخل في الوليمة المندوب إجابتها. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعاك فأجبه، فلا قدر زائد على ما دل عليه الشرع من قوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشهر. فإذا زاد على ذلك فيكون من باب الإسراف فلا يجاب. وإذا صاحب هذه الولائم أيضا وهذا الإسراف أمور محظورة من غنى وآلات وطرب واختلاط رجال بنساء، ويدخل الزوج على زوجته بين النساء، هذا كله لا يجوز، محرم، فلا تجوز إجابة مثل هذه الأعراس. الزفاف ليلة واحدة يظهر فيها الفرح لأنها ليلة سرور، ويبين أن في الدين فسحة في مثل هذه الليلة، الدف بين النساء خاصة، وتجاب الدعوة، ويوضع فيها وليمة مناسبة من غير إسراف ولا تبذير، وما زاد على ذلك فهو دخيل على ما شرعه الله جل وعلا. نعم، سلامكم الله. أيضا هذا سؤال يقول: أنا مضطر إلى مبلغ. ينبغي أن نلاحظ مسألة القصد، القصد في هذه الأمور والبركة مع التيسير والسهولة ويسر المؤونة، وكل هذه ترهق كاهل الزوج والزوجة ومن حولهم. نعم. طيب الشيخ، دور أهل الثراء والمقتدى بهم في المجتمع في قيادة الناس إلى يعني أن لا يسرفوا في مثل هذه المناسبات حفظكم الله، حيث أن الناس يقلد بعضهم بعضا، وخاصة يقلدون من هو أعلى منهم في سواء المستويات المادية أو غيرها. على كل حال، ينبغي أن يكونوا قدوات، وهذه نعم من الله جل وعلا، عليهم شكرها، يجب عليهم شكرها، أن النعم إذا لم تشكر زالت، وإذا شكرت زادت، إن شكرتم لأزيدنكم. الإسراف والتبذير لا شك أنه من مظاهر كفران النعم التي هي مؤذنة بزوالها. القادر لا يعجز عن أن يقيم وليمة بالمبالغ الطائلة، لكن عليه أن يرعى نعمة الله جل وعلا. إذا كنت في نعمة زرع فإن المعاصي تزيل النعم والتبذير معصية، وإذا وفر شيئا من المال بدلا من هذا الإسراف وأعان به فقيرا على زواج أو نحوه أو غير من الحاجات الأصلية أنا خير له في دنياه وأخرى. نعم جابكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: من حكم تقويم الأسنان إذا كانت الأسنان قبيحة بحيث يزدريها الناس ويقبحوها، نعم، أو كانت مؤذية، لأن بعض الأسنان تكون طالعة وداخلة تؤذي اللثة والأشداق وتؤذي صاحب، مثل هذا لا إشكال في تقويمه. لا إشكال في تقويمه. أما إذا كانت الأسنان ليست بقبيحة بحيث تزدر المرأة وليست بمؤذية، وحينئذ يدخل في التفلج، حكمها حكم التفلج لا يجوز. إذا لم تكن قبيحة بأن تلدر المرأة ولم تكن كذلك مؤذية، لأن يكون بعضها طالع وبعضها داخل يؤذيها، يؤذي شفتيها ويؤذي أشداقها ويؤذيها في الأكل، فإنه حينئذ لا يجوز، فيكون حكمه حكم التفليج. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة أخرى تقول انها شاهدت بعض النساء يتساهلن في الحجاب فيكشفن وجههن ويلبسن البنطال، فنصحتهن فرددن علي برد غير يعني مناسب، تقول هل استمر بنصحهن وام اتوقف؟ كشف الوجه امام الرجال او لبس ما لا ينبغي لبسه منكر بلا شك، والتساهل فيه يجر الى أمور لا تحمل رضاها. وإذا رأته إذا رآه من يراه من الرجال أو من النساء فعليه أن ينكر هذا المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه. ومع هذا إذا لم يتغير هذا المنكر بذلت الأسباب فلا يأس، فالأجر مرتب على مجرد التغيير، على مجرد التغيير بما ذكر. كون يتغير المنكر أو لا يتغير على المسلم أن يبذل السبب، وأما النتائج فبيد الله جل وعلا، والأجر مرتب على بذل السبب فقط. نعم. ولا يلزم أن يتغير. فقلت الشيخ، الآن والمرأة يعني بحاجة الحقيقة للدعوة الله سبحانه وتعالى، أجر المرأة في الدعوة إلى الله عز وجل لو تحدثتم عن هذا الأمر، وفضل أن يعني تنمي النساء التي لديهم رغبة وقوة في هذا الجانب، تنمي العلم الشرعي لديها. النساء شقائق الرجال ومكلفات بما كلف فيه الرجال إلا ما استثني، فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وعليها أن توجه وعليها أن تدعو، ولها من الأجر إذا استجاب المدعو مثل أجر من فعل، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله. فالدعوة باب عظيم ويترتب عليه أجور كثيرة، فإذا اهتدى بسببها واحد كما جاء في الحديث: أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، والرجل والمرأة بذلك سواء. فعلى النساء كما على الرجال في هذا الباب أن يبذلوا الأسباب لهداية الناس وليحصل لهم من الأجور مثل أجور من اهتدى على أيديهم، وهذا أمر عظيم جدا. وقد يهتدي شخص آخر على يد الذي اهتدى عليه فيكتب له أجره وأجر من اهتدى على يديه، وفضل الله لا يحد. وكم من شخص تجري له الأجور العظيمة بسبب أمره ونهيه وتغييره ودعوته مئات السنين، فضل الله جل وعلا لا يحد. فعلى الإنسان أن يبذل وأن يري الله من نفسه خيرا، ولا يمل ولا يكل ولا ييأس ولو استجيب له أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. نعم. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل تقول: حكم لبس البنطال أمام الزوج والإخوة؟ لبس البنطال الأصل فيه أنه تشبه وليس من لباس المسلمين، وعلى هذا يمنع من هذه الحيثية، لكن لما كثر في المسلمين البنطال والبجامة وما أشبه ذلك كثر المسلمين واعتادوه يخف أمره نسبيا، فعندي أنه لا مانع من لبسه عند الزوج فقط، لا عند الأولاد ولو كانوا صغارا، ولا عند الأخوان ولا عند النساء، إنما يلبس عند الزوج فقط، لأنه مما تتجمل فيه المرأة لزوجها ويتسامح في هذا الباب أكثر من غيره. أثابكم الله في الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة أيضا تسأل تقول أنها يعني دائما ما تلبس البنطال، وأن أخواتها اقتدينا بها في ذلك، كذلك أيضا في لبس العباءة على الكتف، هي تخشى أن تكون هي التي دلتهن على هذا الأمر، ثم تقول وجهوا حفظكم الله لأنها لا تزال حتى الآن يعني تفضل هذا اللباس على غيره. ذكرنا في جواب سابق أن البنطال أصل فيه التشبه، وإذا فعلته المرأة واقتدى بها غيرها صار من باب من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لكن تسعى جاهدة أن تخفف من لبسه إلا عند الزوج، وأما عند النساء فلا، وأما عند غير الزوج ولو كانوا أطفالا صغارا أو عاملات أو خادمات أو نساء أو ما أشبه ذلك فلا تلبسه إلا عند زوجها فقط، وتسعى جاهدة أن تحد من ذلك، وأيضا توجه خواتها التي اقتدين بها خشية أن يكون عليها مثل إثمهن، تسعى إلى الإصلاح بقدر الإمكان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ناخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ الله بالخير. أهلا وسهلا شيخ. تفضل الشيخ معك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ. قبل حوالي 5 سنوات وحوالي أخذت مصحف من المسجد. إيه. ذاك الله خير، وأقرأ فيه. أنا في شقار في محطة، في محل جنب المسجد، المسجد يعني حق محطة كذا، والله يجزاك خير أقرأ في المصحف وكذا، والحين المصحف صار فيه كذا بعض التلف، وما أدري يعني علي شيء ولا. أنت خذت المصحف من المسجد؟ إيه نعم، من المسجد. حتى المسجد ما له إمام ولا له مؤذن، يعني حاطين أصحاب المسجد. المسجد موقوف على المصحف، موقوف في هذا المسجد. وهو في المسجد ما أخذنا. نعم، ما أخذنا من المسجد. الله يجزاك خير. عليك أن تعيد هذا المصحف إلى هذا، إلى ذلك المسجد. طيب. لأن الذي وقفه حدد الجهة. والله ما أدري. عليك أن تعيده إلى المسجد. الله يجزاك خير. طيب، ولحظه اللي حكى بعض التلف يعني من كثر القرايه، اعيده فقط، اعيد هذا المصحف الى مكانه. على حياته ان شاء الله، ولا عليك شيء. الله يجزاك. ان عدت مكانه مصحفا جديدا من نوعه كان احوط، لكن ان عدته واكتفيت بذلك فلا باس. يعيده معه يا شيخ؟ يعيد اثنين يعني، هذا الذي استخدمه واخر جديد. والله ان عاد جديد بدلا من استعماله المصحف يكون احوط، وان عاد المصحف الذي استعمله فقط لأنه جاهل بالحكم في الأصل، لما علم بالحكم يعيده ويكفي إن شاء الله تعالى. الله يجزاك خير يا شيخ. وشرط الواقف يتحقق بمثل قراءته، لكن لا يكمل إلا بكونه في المسجد لأنه عين الجهة، إنما وقفه ليقرأ فيه، وهذا تمت القراءة لكن في غير المكان الذي وقف فيه، فعليه أن يعيده. طيب، هو اللي حتى مصحف العالم ما ادري الوزارة ولا صاحب العقار اللي صاحب المحطة؟ ايش؟ اللي حتى المصاحف داخل المسجد ما ادري الوزارة او صاحب المسجد اللي عندنا. على كل حال صاحبه من اوقفه، من بذل المال لتحصيله ثم اوقفه على هذه الجهة كائنا من كان. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. دعونا يا شيخ. حياك الله يا شيخ، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم يا اختي. الله يخليك. حدثني الشيخ. الله يسلمك. السؤال على الشيخ، ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ، هذه سائله تقول ان زوجها دائما ما يتهددها بالطلاق، فيقول ساطلقك ساطلقك، فهل يعني مثل هذا اللفظ يحدث فيه طلاق؟ هذا مجرد تهديد ما يحصل به إلا إذا علقه على أمر وقع، إن فعلت كذا فأنت طالب، سوف أطلقك إن فعلت كذا، فإن علقه على شيء وقع، وإلا يكون مجرد تهديد إن أوقعه فقد صدق وإلا فكذب في تهديده ولا شيء عليه، لكن لا يمتهن هذه الكلمة، لا يمتهنها، لا يمتهن هذه الكلمة تكون على لسانه ويقع في المحظور، وقد تبين منه زوجته في بعض الصور وهو لا يشعر. الأمر ليس بالسهل أن يلفظ بهذه الكلمة. بعض الناس يستمر هذه الكلمة ويقولها في كل وقت وفي كل حين، وقد ينطق بطلاق يقع ولا يلقي له بال. مثل هذا يتقيه المسلم ويتقي الله جل وعلا خشية أن يعاشر زوجته وقد بانت منه. فالأمر ليس بالسهل التعدي لحدود الله، فعليه أن يحفظ لسانه من هذا، وإن كان مجرد قوله أنه سوف يطلق ولم يطلق هذا ما يقع به شيء. نعم، لكن التساهل في نعم يجره إلى التساهل في مثل هذا، يجره إلى أن يتصرف بألفاظ أخرى يقع فيها الطلاق ولا يشعر. جزاك الله خير يا شيخ. فضيلة الشيخ أيضا هذا السؤال يقول: أنا مضطر إلى مبلغ من المال وطلبته من إحدى الشركات، ذكرها هنا شركة الراجحي، أسهم بمبلغ 100,000 ريال أمتلكها في حسابي، وبالتالي تقوم الشركة بتقسيط هذا المبلغ علي مدة من الزمن مع الفائدة التي يأخذونها، ما حكم هذه الأسهم؟ وهل يجوز أن أفوض الشركة لبيع الأسهم؟ وما هي الشركات المباعة؟ ولا يريد مال، لا يريد سلعة، يريد شيئا يحتال به على حصول المال. نعم، عند أهل العلم يسمى بمسألة التورق، يعني يشتري سلعة من مالك يملكها ملكا تاما مستقرا بثمن أغلى وأعلى من ثمنها نقدا نسيئة، ثم بعد ذلك يبيعها المشتري على طرف ثالث. هذه مسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم. خالف في جوازها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هذا حائر على الربا لأنه لا يريد السلعة، إنما يريد المال. هذه المسألة أجازها جماهير أهل العلم، وعلى كل حال هي على ضعفها تزداد سوءا بالتساهل الموجود بين الناس الآن. لأن يوجد بين الناس تساهل شديد في هذه المسألة، يعني أبيح لهم أصلها فاستمروا في التساهل حتى حصل التحايل الصريح على الربا. من هذه الأمور اتقى بقدر الإمكان. نعم، الإنسان قد يحتاج ولا يجد من يقرضه فيلجأ إلى هذه المسألة، مسألة التورق، فعليه أن يحتاط لنفسه وأن يأخذ سلعة يمكنه قبضها ورؤيتها ومعرفة صفاتها الدقيقة ويميزها بين غيرها ويقبضها القبض الشرعي المعتبر ويقوم ببيعها هو على طرف ثالث. والذين يعملون في الأسهم يتساهلون تساهل شديد، علما بأن الأسهم إذا بحث عن حقيقتها وجدت كالهباء، لا حقيقة لها ملموسة في الواقع، وإنما هي عبارة عن قيم معنوية لهذه الشركة التي تباع أسهمها. مثل هذه لا يمكن أن يتحايل بها على حصول الدراهم والفلوس. وعرفنا في مطلع الكلام أن مسألة التورق فيها ضعف عند أهل العلم، وأجازوها للحاجة، وما أجيز الحاجة يقتصر به على موضع الحاجة ويكون في أوضح الصور التي أجازها أهل العلم، لأن بهذا التساهل الشديد الموجود في الأسواق تزداد ضعفا. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يهتم بأمره وشأنه. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.